Thank you.

الكل أنسى الكل علشان

Oh, nari loeg, oh, nari loeg. حكيتلك عن سبب حكيتلك عن سبب Thank you. love you, my only.